كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا رب يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها